أو الناس الله يختار منهم رسل. وهذا الاصطفاء لا دخل لأحد فيه، لأن الله هو الخالق وهو الذي يصطفي ويفعل ما يريد ولا راد لحكمه. فأنتم يا معترضون لا حق لكم في الاعتراض، لأن الله هو الذي يمن على من يشاء فيجعل هذا عالما ويجعل هذا تقيا ويجعل هذا جميلا ويجعل هذا شجاعا ويجعل هذا عياذا بالله دميما وهذا فاسقا وهذا، يعني كل واحد يعطيه ما للناس دخل في هذا. إذن الله يختار ويصطفي من الملائكة رسلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل على أنه ثبت، ومن الناس كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. إذن اعتراضكم لا حق له. ولذلك وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. كل الناس اللي ترسل هي من للبشر، هي من البشر، لأن لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لذلك سبحان الله هذا الإسلام مبني على قواعد وأسس راسخة، ما يمكن نوع من الجمال والإنصاف والحسن والإتقان لا يعلمه إلا الله. طبعا إذن الله جل وعلا يختار من خلقه الملائكة والناس رسلا. وهنا وقف مع الجامع، بعضهم قال لا ترسل الرسل من الجامع، وهذا من الأدلة عليه، وبعضهم قال ترسل رسل من الجامع، وقالوا ليس من الجامع رسل وإنما منهم نذر، وقالوا لا يدخلون النار ولكن لا يدخلون الجنة المتقون منهم. وهذا يحتاج إلى أدلة، لأنه قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. فقولوا منكم أي من جنس الإنس، هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك أحيانا إذا أخطأ أحد العلماء لا يتنبه العلماء ويتبعونه، مثل قولهم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول بخصوص المالح الحلو لا يخرج منه اللؤلؤ ولا المرجان، وبعدين قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل، هذا تنوين عوض أي ومن كل من الحلو والمالح. إذن النص صريح صحيح، ما يحتمل المقاومة. إذن من قال بخصوص المالح هذا أكثر ما يكون اللؤلؤ في المالح، لكن قد يكون في الأنهار وفي الحلو، لأن هذا نص صحيح صريح ما هو قابل ليش للمناقشة، لأنه صريح ومن كل من الحلو والمالح تستخرجون ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسون، أي ومن كل من الحلو والمالح. فذلك قد يخفى على الفطن الصواب إذا لم يتنبه. ذلك ورد عن مالك رضي الله عنه وعن جميع العلماء كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد يكتب وهو ما انتبه ويكون فيه نص ما بلغه ويأتي حديث بطريق غير صحيحة ويكون صح عند غيره. فلذلك الإنسان ما دام غير معصوم كلامه محتمل للصح والخطأ وعندنا ميزان، والميزان هو الفيصل. الميزان ما أنزل إلينا، اتبعوا ما أنزل إليكم، ما أنزل. اليوم أكملت لكم دينكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. تقول له هذا حديث يقول لك عجيب، أنت أعلم من مالك؟ لا ماني أعلم من مالك، لكن مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهب. أنت أعلم من الإمام من أبي حنيفة رضي الله عن جمع؟ أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهب. وفي فرق بين العصمة وبين العلم. العالم أراؤه مباركة واختياراته طيبة، لكن إذا وجد النص خلاص النص معصوم، النصوص معصومة. أما آراء العلماء فمباركة وهي أحسن من آرائنا، أما إذا جاء النص النص معصوم، أما أقوال العلماء مباركة وطيبة لكن ليست فيها عصمة. إذا لا نجعل النصوص المعصومة مثل أقوال العلماء، لأن من شرط الاجتهاد ماذا؟ فقد النص. متى يلجأ للاجتهاد؟ إذا فقد النص. ولذلك إذا جاء اجتهاد أو قياس مع نص هذا القياس فاسد، وفيه القادح المسمى فساد الاعتبار. والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. أيوة. إذن يقول جل وعلا، الله جل وعلا يختار من الملائكة ومن الناس رسلا فيهيئهم للرسالة. ولذلك هؤلاء معصومون فيما يبلغون عن الله، إن الله سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم وسيجازي كلا بعمله، يعلم ما بين أيديهم ما سيأتي وما هم فاعلون وما خلفهم مما عملوا وما حصل، وكل أحد عمل عملا مسجل عليه، أي إنسان يعمل عمل مسجل عليه. وإلى الله ترجع، تعود كل الأمور، فيظهر المحق ويظهر المبطل ويظهر الصادق ويظهر الكاذب ويظهر صاحب الإخلاص ويظهر صاحب النفاق، كله يظهر، ترجع الأمور ويجازي كلا. ولذلك هذا يوم الرجوع الأمور هو يوم التمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغامض تفاضل. فلذلك الأمور، واحد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترون هذا فيك؟ قال حري إن تكلم يسمع، وإن دعا للزواج يزوج، وإن خطب يزوج. الثاني قالوا حري أن لا يسمع له ولا، قال ملء الأرض من ذاك خير منه هذا، أو العكس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى القلوب والأعمال. فلذا القضية ما هي بالجسم أو اللباس، لا، قضية بالإيمان بالعمل للدين، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لتبلون ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين ونبلو أخبارك. أحسب الناس أن يتركوا؟ نعم. إذن يقول جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، يعلم ما هو قادم وما انتهى، وكل الأمور والأعمال ستعود إليه وسيجازي كل واحد بعمله الحقيقي. أبدا ما في واحد إذا تواهر بأنه لا يصلي وهو يصلي يعطى له ما يفعل، إذا تواهر أنه يصلي وهو ما يصلي يعطى له ما في قلبه. ذلك كم من واحد متدين وهو يكتم تدينه على الناس، يتصدق ويكتم صدقته، ويكتم أعماله، فإذا هو يوم القيامة منزل في, في, في الغرف بعيد يراك الكوكب. وكم من واحد يتواهر وإذا هو يوم القيامة أعوذ بالله نرجو الله السلام والعافية تندلق أقتابه ويدور بها للنار. ألم تكن تأمر بالمعروف؟ ألم تكن تنهى عن المنكر؟ تقول كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. فلذلك لا ينفع إليش الصدق. الآن نحن في الدنيا، كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه، ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا الحق. لا يقول واحد آه ليتني ليتني، عياذا بالله للنار الواحد يقول ليتني أعود. فالآن نحن في الدنيا الآن، والحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يهلك على الله إلا هلك. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء، أي وصل النداء، الذين جمع الذي، آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإسلام الستة الخمسة وأركان الإيمان الستة، اركعوا. هذا من أفضل العبادة الركوع والسجود، ولذلك عبر عن الصلاة بأفضل شيء فيها الركوع والسجود، وأفضل ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. ولذلك هذا غاية الخضوع، إنسان ماشي سوي ينحني وبعدين يضع عزي في الأرض تذللا لله. ولذلك أفضل صفة للعبد وقت ساجد، لأنه يتقرب من الله، لأنه الحلاله وعبده وخضع له، وربنا كريم. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، صلوا واعبدوا. والعبادة داخلة في الصلاة، لكن لأهمية العبادة ولأنها لا تسقط إلا عن من فقد العقل بيّنها بالأمر بالركوع والسجود. وهذه السجدة عند الأئمة باستثناء الإمام مالك وأبو حنيفة، هذه لا ثانية الحج، وهذه من السجدات المختلف فيها. وسجدات القرآن 15، خمس مختلف فيها وعشر متفق عليها، هذه من مختلف فيها، وصاد وسجدات المفصل، النجم والانشقاق وقرأ، هذه الخمسة اختلف فيها العلماء، والعشرة لا خلاف فيها. وهل يلزم أن يكون الساجد متوضئا؟ الجمهور قالوا وسجد بشرط الصلاة بلا إحرام، وبعضهم قال لا يلزم الوضوء وتسجد في الصلاة النافلة وفي الفريضة، ولا ينبغي أيام كثرة الناس أن يقرأ بالسجدة إلا إذا نبههم قبلها، ينبههم يقول لهم أنا سأقرأ بسجدة حتى يسمعها الناس وكل واحد يفهم الثاني، لأن بعض الناس إذا قرأ بالسجدة تضيع عليهم الركعة لا يركعون. فإذا قام من السجدة و و و وسجد فيلخبطون أحيانا، وينبغي الحقيقة أن لا يكون هذا بين المسلمين، لكن هو أمر إذا قرأ بالسجدة يسجد، لكن أيام الموسم إذا كثر الناس لا بد أن ينبهوا على ذلك حتى لا يقع لهم بعض الشيء تشويش. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، والركوع معروف، واسجدوا، وهذا تعبير عن الصلاة، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أجمع شيء فعل الخير، يدخل فيه أمر بالمعروف أنه عن المنكر، يدخل فيه طاعة الوالدين، كل الأعمال داخل افعلوا الخير. خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بالعرف هو افعلوا الخير. ذلك وضع القرآن وضع معجز، افعلوا الخير، من الخير الصلاة، من الخير الزكاة، من الخير الحج الصوم، من الخير الصدقة، من الخير غض البصر، كف اللسان، أن تكرم جيرانك، أن تبتعد عن الربا، افعلوا الخير. من فعل الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة الدين لعلكم تفلحون، تفلحون تأمنون مما تخافون وتدركون ما ترغبون فيه. وأجمع كلمة للخير الفلاح، والفلاح هو الفوز، ولذلك قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن الفلاح يقال للبقاء ويقال لإدراك ما ترغب فيه، وعلى المعنيين قول المؤذن حي على الفلاح، حي على الفوز، وحي على البقاء الدائم وهو الجنة، لأن الصلاة عواقبها أن يدخل الإنسان الجنة فيبقى ويأمن من النار ويدرك ما يرغب. بعدين قال وجاهدوا في الله حق جهاده. جاهدوا أمر للوجوب، في الله لا ليقال شجاع أو ليقال جريء أو للحمية، لا، أو لينال عرضا من الدنيا، لا، في سبيل الله. ولا يوجد شيء أفضل من الجهاد طبعا إلا الإيمان. ولذلك قال له هل يعدل الجهاد شيء؟ قال لا، إلا أن تظل صائما لا تفطر وتبيت قائما لا تنام. قال لا يقدر على ذلك أحد. قال لا يعدل الجهاد إلا ذلك. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. في البخاري من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أم بقي في بلده الذي ولد فيه. قال أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين. ولكن الجهاد في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان، ما هو في سبيل الهوى، ما هو في سبيل الانتقام، جهاد في سبيل الله. قال الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ولا يدخل أحد الجنة ويريد أن يعود للدنيا إلا الشهيد. إذا قيل له تمنى يقول أعود للدنيا لأنال الشهادة. قل سبق القلم تمنى غير هذا، يقول لا أريد إلا هذا. ولا يجد من الألم إلا كما يجد من يغرس بإبرة. ولكن هذا الذي يجاهد فن سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ما هو لغير ذلك. وجاهدوا حق جهاده، حق جهاده. من أكبر الجهاد جهاد النفس، النفس تحاول أن تغرمك على هواها وتبعدك عن الطاعة. ولذلك قال ونهى النفس عن الهوى، هذا هو جهاد النفس. الشيطان جهاده أن الإنسان يبتعد عن أن يطيعه، يأتيك بالشبهة والشهوة، الشيطان يأتيك بالشبهة والشهوات، فجهاده أن تصبر عن الشهوة وأن تتعلم كيف يورد عليك الشبهة لتردها. ولذلك من أخطر ما يواجه المسلم وينبغي أن يجاهد الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال العلماء يوضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ووعدتكم فأخلفتكم كذبت عليكم ولم يكن عندي قوة ولا سلطان ولا شيء وما كان لي عليكم من سلطان من قوة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كل واحد نقول له تعال، وكل واحد نلبس عليه بقدر ثقافته وعقله وبيئته تعال. إذا كان عنده دين تقول له تتوب بعد شهر تعال الآن. إذا كان دينه ضعيف نقول له ما في دين. إذا كان مجتهد في الطاعة ندخل له الرياء. إذا كان فاهم وما ما ما قبل مني نشغله بالمفضول عن الفاضل. إذا الدين ضعيف نكفره، والدين قوي نسوف به، والذي لا يرضى مني ولا يقبل التسويف نحاول ندخله الرياء، والذي لا نستطع أن ندخله الرياء نشغله بالمفضول عن الفاضل. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي. إذا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا بمنقذكم ولا أنتم بمنقذي، ولا فينا من ينفع الآخر. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أبعد هذا عذر؟ أليس هذا البيان الكافي الواضح الشافي؟ بعدين يجيك الشيطان ويحاول أن يضللك، قل له لا لا، الله بين لي ماذا ستقول وسنحذر منك قبل أن نقع في المأزق. الله بين لنا ونحن في الدنيا، عشان كل واحد يأخذ إيش الحيطة، يأخذ العبرة. نعم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. في جهاد النفس، وفي جهاد الشيطان، وفي جهاد المنافقين، وفي جهاد الكفار، وفي جهاد اليهود والنصارى، وفي جهاد العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل نوع من الجهاد يحتاج إلى نوع من التعامل، وهذا يحتاج إلى علم ولباقة، ويعطي كل موضوع حقه. ولذلك قد ذكر الشيخ ابن القيم رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في أول كتاب الجهاد في زاد المعاد أنواع الجهاد، وقسمه إلى 16 قسما، فهو كلام مفيد ويرجع إليه في أول كتاب الجهاد في زاد المعاد في هدي خير العباد. وهو الحقيقة كلام مفيد ومهم، ولكن أهم شيء أن الإنسان يعرف ما الجهاد. وقد أشرنا في هذه الدروس المباركة إلى أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة، وبالأخص الجهاد، لأن هذا فيه نفس وفيه أمور، فإذا لم تكن على المواصفات المطلوبة قد تأتي للإنسان يريد الجنة فقد تأتيه بجهنم، فتنقلب عليه الأمور. ولذلك أهم شيء أن تعرف مواصفات العبادة المطلوبة فيؤديها المسلم على الصفة التي شرعها الله فيأخذ الدرجة الكاملة فيها. ولذلك لا بد من إعطاء وقت للدين، لا بد أن نعطيه وقتا لكتاب ربنا. لا بد. عندك تجارة، عندك وظيفة، عندك أولاد، لا بد أن نعطي وقت لديننا. هو اجتباكم أي الله، هو الله لا غيره، اجتباكم اصطفاكم واختاركم ورفعكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله أكبر، ما أجمل هذا. الدين ما في حرج، الحرج أصله في اللغة تكون الشجرة تحيط بها الأشجار من كل جهة تسمى الحرجة، فإذا أرادت الدواب أن ترعاها لا تستطيع أن تصلها لأنها تلتف عليها الأشجار من كل جهة فلا يمكن أن يوصل إليها. ثم استعمل الحرج لكل ضيق أو ما يسبب للإنسان الضيق ويسبب له المتاعب، وهذا هو أصل الحرج في اللغة. إذن ما جعل عليكم في الدين من ضيق، الضيق لا يوجد في الدين. أعظم شيء الكفر، فإن اضطر الإنسان ليقول الكلام ما عنده مشكلة، ولكن من شرح بالكفر صدرا. الميت حرام، إن اضطررت كل إلا ما اضطررتم إليه. فإذا جاءت المضائق أبواب الأمان تفتح. ولذلك قال العلماء الفقه مبني على 5 قواعد. قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، لا ضرر ولا ضرار، ما الضرر يزال. بعدين الحرج، إذا جاءتك مشكلة الأبواب مفتحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي شيء تحتاج له خلاص الأبواب مفتحة. لكن الله لا يخفى عليه من هو محتاج ومن هو غير محتاج. إذا قال واحد أنا محتاج وهو غير محتاج لا يخفى على الله، واليقين لا يرفع بالشق، اليقين لا يرفع بالشك. ولذلك قال من كان متوضئا فلا يلتفت من صلاته حتى يتحقق الحدث، يتحقق به بإحدى الحواس، يأتي الشيطان وينفخ في مقعدة أحدكم حتى يضيع عليك الفريضة ويشوش عليك، فلا تنفلت من صلاتك حتى تتحقق بإحدى الحواس، بالأذن أو بالأنف. يعني إذا قالوا هذه قاعدة، إذا اليقين لا يرفع بالشك. 4 العرف محكم، وأمر بالعرف، ما تعرف الناس عليه من الأمور التي لا تخالف الشرع هذه لا ينكر. ولذلك كثير من الأمور كانوا في الجاهلية يتعاملون بها وتعارفوا عليها، لما جاء الإسلام قرها. العرف يحكم. 5 الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. هذه القواعد 5 أسس عليها الفقه. ولذلك دين راقي الإسلام، أدق في تعامله مع الأمور من ميزان الذهب، لكن لا بد أن نفهم هذا الدين وأن نعلمه وأن نبينه للناس وأن تكون لنا برامج جادة لإنقاذ البشرية. لا بد للأمة المسلمة في هذا العصر الذي أصبحت الأرض كلها مثل القرية أن يكون لنا عمل جاد لإنقاذ البشرية من الكفر، لأن الدين يحل مشاكل الناس، كل المشاكل محلولة في الإسلام. فحري بنا أن نفهمه وأن نهتم بمراكز تبين للناس جمال هذا الدين وحسنه، وأن إنقاذ البشرية به. كل خير يدعو له الإسلام، وكل شر ينهى عنه الإسلام. الآن اقتصاديون المال قالوا إن لم تحارب الفائدة الربا فالعالم في خطر. طيب القرآن قال هذا قبل 14 قرن، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. كل ما يدعون الإسلام الآن يقول هذا هو الحق. أهم شيء يقوي الكفار الاستشارة والاهتمام بالاستشارة. الله قال وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. أهم شيء يقوي الغرب العدالة. قال وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. قال ويل للمطففين. الصدق يقوي. ولا تقف ما ليس لك به علم. كل ما يدعو للدين هؤلاء الغرب يهتمون به فقوية دنياهم، لأن الأمور التي تزدهر بها الدنيا عملوها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والمسلمون 1,600,000,000، أكثر شيء المسلمون يضيعوا فرصة، كل ما جاءت فرصة يضيعوها، ويزهدون في العقول ويزهدون في الاستشارة. فلذلك هم ضعاف والغرب أقوياء. لماذا؟ لأنهم أخذوا بالأسباب ونحن لم نأخذ بالأسباب. ولذلك ربنا قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله اشترى، وقال استبشروا ببيعكم، وقال اعملوا تعاونوا افعلوا الخير أعدوا كونوا مع الصادقين. لذلك من أكبر ما يضعف العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فحري بنا أن نعمل مؤسسات عملاقة للعالم الإسلامي تشيع تطبيق أوامر الشرع، اجتناب نواهي الشرع. إذا عملنا هذا ارتفعت الأمة وازدهرت. وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر، الله يهديك والله يهديك. طيب الله يهديك أنت أول، الله يهديهم. طيب وينك أنت؟ ينبغي كل واحد منا أن يقوم بما يستطيع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قام كل واحد منا بما يستطيع ازدهرت الأمة وقوت وأصبحت كما قال الله خير أمة أخرجت للناس. وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر، هذا هو الذي يأتي بش بالضعف. ولذلك الشريعة كل شيء راعته، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في زوجي إيش؟ في مال زوجها إيش؟ في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعي. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد على قدر ما أعطاه الله، وكل واحد على ثغر، وكل واحد يقدم للدين ما يستطيع، والذي لا يستطيع مسامح. دين آية في الجمال، في الحسن، في النزاهة، في العمق، في العدالة، في التضحية، في الإيثار. ولكن نحن مع الأسف نمثل المحامي الفاشل، الوكيل الفاشل. المسلمون الآن يقومون بوظيفة الوكيل الفاشل. الوكيل الفاشل كل ما أخذ قضية إيش؟ يضيعها. المسلمون يجفلون الناس عن الإسلام بأخلاقهم بأعمالهم. إذا قرأ الواحد عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين، لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا قرأ هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذن لا بد أن نلتزم وأن نبين للناس جمال الدين في حياتنا. أول شيء يكون سلوكنا سلوك الدين، سلوك إسلامي. هذا أكبر ما ينفع الإسلام في هذا العصر. أما يكون المسلم أخلاق وأعماله تنفر الناس عن الدين، هذا لا يجوز. لا بد أن كل مسلم إذا رآه الإنسان أحب الدين في شخصه، في تعامله، في تلطفه، في أدبه، في كرمه، في حسن خلقه، في شجاعته. أما يكون المسلم في المسجد مسلم، وإذا راح إلى الشارع يقول للإسلام خليك في المسجد حتى أرجع لك، هذا مشكل. لا بد أن نلبس الدين، وجاهدوا في الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم. اختلف المعربون في ملة أبيكم، فبعضهم قال منصوبة بنزع الخافض كملة أبيكم، وعد لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وقيل منصوب على الإلزام إلزموا ملة أبيكم، وقيل وما جعل عليكم في الدين من حرج اتبعوه أو اسلكوه سلوكا كملة أبيكم، يكون كأنه صفة لمصدر محذوف، والكل متقارب، والملة هي الدين. إبراهيم هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو العرب، وبعض المسلمين ليسوا من أولاد إبراهيم لكن هو أبوهم لأنهم اتبعوه وقدوة لهم، وقال وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، يعني فالنبي هو بمنزلة الأب. أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو قيل لإبراهيم وقيل لله تعالى، وكونه لله هو اختيار الوالد والطبري. هو سماكم المسلمين من قبل أي في الكتب، في الكتب المتقدمين، وفي هذا أي في القرآن. وهذا أكبر دليل على أن هذا هو الله الذي سماهم ذلك، لأن إبراهيم ما كان موجود بعد نزول القرآن حتى يسمين فيه. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء، فعل ذلك أو قدر ذلك أو شرعه ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وهذا ثقل الجملة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، فعل هذا واختاره وجعلكم خير الأمم ليكون نبيكم شهيدا عليكم وتكونوا أنتم شهداء على الناس، أو يكون الرسول شهيدا عليكم بأنكم يعني بلغكم وتكونوا أنتم شهداء على الرسل الأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم بذلك. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن هاتان الفريضتان دائما يصطحبان. وقال أبو بكر والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، والله قرن به، والله لو منعوني عناقا كانوا يدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. واعتصموا بالله، اعتصموا بدين الله وبشرعه ولا تختلفوا، لأن الانضواء تحت شرع الله من أقوى أسباب القوة وأكبر ما يضعف الأمم الاختلاف، ولذلك قال ولا تنازعوا فتفشلوا. هو مولاكم ناصركم ودافع عنكم وعاطيكم ما عندكم من النعم، وما جعل هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم المولى الله جل وعلا ونعم الناصر الله جل وعلا، فأطيعوه واعبدوه ولا تكفروا به وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، ولكم من الله صلاح الدنيا والأخرى، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد. نرجو الله جل وعلا أن ينصرنا بهذا الدين، وأن يعزنا به، وأن يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.